السلام عليكم. في 2008 في الكويت، والله يا جماعة يا أني حضرت جريمة، أن مو أنا اللي بكيت فقط، أنا بكيت فيها، مو بس أنا، ضباط شرطة أطباء، شيء قسما بالله يا جماعة أنه يروع موقف، والله انه مو راضي يروح من بالي خلاص. يعني انا حين يعني كل ما اتذكر جريمة مشابهة تطري في بالي نفس الجريمة هذه، شيء سبحان الله قساوة قلب مو طبيعية. في 2008 في شخص ينقال عدنان، هذا الشخص تبع الجماعات التكفيرية، ترى سابقا قبل لا يطلعون داعش وقبل لا يطلعون الإرهابيين كانت في جماعة، في بدايتها كانوا يسمونها الجماعة التكفيرية. يعني شنو؟ يعني كل شيء كفر، يعني أي شيء تركب سيارة يقول لك أنت كافر لأنك تستخدم سيارة متطورة، تلبس ساعة يقول لك حرام، تلبس عقال اللي هو اللي فوق الغطرة والعقال هذا حرام، كل شيء متطور حرام، راتب تاخذه من اي جهه حكوميه حرام. هذول يسمونهم جماعات تكفيريه، متخلفين دينيا، هذول اللي فعلا يسمونهم الخوارج. هذول يعني صحيح انه يعرفون بالدين لكن صار عليهم لبس من الشيطان، افهموا الدين غلط. ترى مو كل واحد تشوف هيئته يعني ان شكله شكل رجل دين، ترى الدين ما هو بالشكل، الدين بالفهم الصحيح للدين. هذا كلنا نعرف الدين وكلنا واعين، لا تمشي ورا شخص تقدر انت تستند وتقرا القران الاحاديث، تقدر تستعين في بعض رجال الدين المعتدلين اللي يعني انت تقدر تثقف نفسك، لا تصدق واحد على طول قال لك كذا مشيت وياه. لدرجة هذول تكفيريين أيامها أنا يعني عشت الجو، كانوا كثير وكان لهم قوة مو طبيعية أيامها في الكويت في السعودية، في الحمد لله يعني انقضوا. يعني هذول قبل تيش يسوون، شفتوا الستلايت أول ما طلع؟ الستلايت قسما بالله اللي حط ستلايت الطبق هذا فوق بيته ليشنون عليه حملة مو طبيعية. يعني احنا الحمد لله احنا ناس نصلي ونصوم ونزكي ونعرف الدين احسن منهم، لكنهم متخلفين. يقولك الطبق هذا اذا حطيته فوق بيتك يجونك يطقون عليك الباب، لو سمحت انت ما تتق الله، يا كذا يا كذا، يا اللي ما تستحي يا الكذا، ونزل لا نكسر بيتك، ولا يسوون كذا بهالطريقة. والله انتم يمكن ما يعني في كثير ما عاشوا الجو هذا، هذول كانوا متسلطين. وقصتهم انا ذاكر كذا قصة لهم، اللي هي لما شافوا بنت مع ولد راحوا امسكوهم وسووا لهم محاكمة وعذبوهم عندنا في الكويت في منطقة اسمها كبت، وقصوا شعر البنت خلوها قرع وصارت مصيبة عندنا في الكويت. كانوا ينفذوا يعني اهم الحكم وهو اللي ينفذ عليك. المهم ماكم بالطويلة، هذا الرجل اللي اسمه عدنان بفضل الله انك في عام تقريبا 2005-2006 ألقوا القبض عليه في السعودية، في المملكة العربية السعودية، بتهمة الجماعات يعني التكفيرية والكذا. كانوا فعلا عندهم بعد نظر فيها الجماعات هذه، ويا ريتهم ما أفرجوا عنه. هو صحيح كويتي لكن والله لو أنه مخلين هناك ولا عادمينه ولا مخلينه في السجن مؤبد يستاهلوا زود. للأسف أن الظاهر طالبوا فيه أو خلص مدة الحكم، ما أدري شلون طلع جاء الكويت، ومش عادي طبيعي، لكن فكر تكفيري. تقول لي بطلال شنو سوى؟ هذا سوى مصيبة قسما عظما، يا إني شفت الجريمة بعيني يا جماعة، كل اللي شافها يبكي، أنا أبكي على الضباط اللي كانوا يبكون والشرطة والأطباء. أبو طلال حركت قلوبنا، أنا عارف هذا الله يسلمكم في 2008 راح الحج، وبعد ما رجع من الحج خلاص قال أنا الحين كما ولدتني أمي وجاهز لإني خلاص أودع الدنيا. شوف الفكر الغباء، الغباء يعني شون. رجع البيت، توقعوا يا جماعة ايش سوى؟ راح حق أكبر عنده 4 عيال، يعني 3 اعتقد صبيان وبنت الكبيرة عمرها 13 سنة. فالبنت حالها حال أي طفل، بنتها هذه مثلها مثل أي بنت صغيرة في لبسها العادي اللي داخل البيت في كذا. هو بالنسبة له إنها إنه يعني لازم يعني تمشي في عباية حتى داخل البيت، شوف التخلف اللي فيه. والبنت يعني الظاهر إنها تقول له يبا شنو إيش تقول أنت متحملينها لأن أبوهم يعني. المهم هذا راح فكرة بعيد إن البنت يعني لا تستمع إلى التعليمات الاجتماعية والإسلامية والمادري شنو، وقام يوسوس وأن هالبنت هذه بكرة راح تكبر وراح تنحرف. بسم الله عسى ما شر، ويروح الله يسلمكم ويمسك البنت الكبيرة. قالها تعالي، راحت البنت هلا يبا، جاب لها حبل ربطها. البنت تضحك استغربت أبوها يربطها يعني، قالت له يبا شو تسوي يبا، ويشد على إيدها بالحبل. تقول له يبا، طبعا قدام أخوانها الصغار، تقول له يبا الحبل يعور إيديني، وتضحك البنت. يبا خلاص يبا خلاص، تحسب أبوها يعني يلعب وياها ولا شيء. ربط إيدينها وراح أخذها في الغرفة وقدام أخوانها ويغطي وجهها كذي بنفس القماش، قطعة القماش هذه. البنت قامت تخاف، يبا ايش قاعد تسوي يبا، خلاص الله يخليك يبا، يبا مو يعني مو بهالطريقة انت تمزح معاي وتغشمر معاي. ويجيب السكين، سمعت اخوانها يصرخون، البنت ما تشوف وتصارخ شو السالفة، ولا ابوها ماسك سكين على طول، ويقوم وينحر البنت. البنت قامت تصرخ يبا رقبت تعورني، يبا طلع دم، يبا الحق علي. تقول له مسكينة، طاحت البنت، اخوانها من الخرعة والمنظر البشع اللي شافوه قاموا يركضون بالشارع، راحوا بيت عمهم ساكن قريب نفس الشارع. الحق يا عمي ابوي ذبح اختي. وراح العم المسكين ركض، ولا هذا دم، ولا رجال ماسك راس البنت يبي يكمل عليها النحر. المهم هو يدزك هذا وياخذ البنت ويركض فيها المستشفى. هو دخل المستشفى واخوانها الصغار البنت هذه يركضون وراء عمهم ويبكون على اختهم. ودخلوا اول شيء نفس المستوصف عياده. المهم جاء بلاغ على طول من المستوصف لرجال الامن وحضروا المستوصف، شو السالفه؟ انا على فالي بلغوني وادخل وراهم. يا جماعة يوم دخلت اسمع البكي من الأطفال وكل واحد يروي لك القصة. يوم عرفنا ان ابوها هو اللي ناحرها وانه متخلف وماخذ الحماس الديني بالغلط طبعا وناحر بنته. يا جماعة الأطباء شيء والله ماني قادر أوصفها لكم. ألقوا القبض عليه، توقعوا أول ما أمسكوه داخل البيت قال لهم خليني شوية أذبح الباجي من عيالي. انصدموا منه، قالوا هذا متخلف يمكن في حالة نفسية، لكن ما هو في حالة نفسية، لا هذا تبرير الحقير اللي دائما يعني يبررون المجرمين. كل ما أمسكه واحد مجرم قال أنا فيني حالة نفسية ولا أنا كذا، لا لا لا لا، هذا تخلف، هذا فعلا ملتبس عليها إبليس ومخليه يفهم الدين والواقع غلط. قال حق رجال أمن زين قبل لا تأخذوني أبي أتأكد بس ماتت ولا لا؟ قالوا لا إيه ماتت بنتك. قال إيه أوكي خلاص لها الجنة. استغفر الله العظيم يا رب إنك تفكني من هالأشكال. يا رب لك الحمد إنها إنهم انقضوا. يعني يمكن داعش هذه كانت فرصة أن نقضي عليهم كلهم صراحة. والحين الحمد لله في منهم تراجع الراية، يعني شوي صح فهم أن الدنيا ما هي بهالطريقة هذه، يمكن كان مضحوك عليه مغسول عقله. وفي بعضهم يعني الحمد لله أنه يعني لقوا حتفهم إن شاء الله ويستحقون عذابهم يوم القيامة يحاسبهم رب العالمين. طبعا الأب هذا وجهوا له تهمة القتل وتم الحكم عليه بالمؤبد. وقبل أختم هالقصة أحب أشكر كل رجل مسن كبير في العمر وكل أم وعجوز قضت عمرها في تربية عيالها، والعم أبو خالد محمد الجهني من الرياض، حجي هذا دائما يتابعني أول بأول، وكل شايب ينتظر قصتي. أنا والله سعيد جدا كل ما يراسلوني عيالكم ويقول لي أبوي ترى ينتظر متى تنزل الحلقة، يقول حط هذا الكويتي اللي سولف، ولا ثاني اللي يقول حط راعي السوالف. الله يعطيكم ألف عافية، وأنا ولدكم وإن شاء الله أني ما راح أقصر، وبإذن الله أن كل يوم بنحط لنا قصة قصتين باللي نقدر عليه. وجزاكم الله خير، والله يعطيكم طولة العمر بالصحة والعافية وعلى طاعة رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.